أحد إذا مدت لطيبك ما تملي عيونك كبار الفعايل وحد يموت إن كان سويت به طيب يخاف ما يقدر يرد الجمايل أمشي على درب الكرم والمواجي ولا شكينا من سمو البواية تصيب بعض أحيان وأحيان وانت عتبر لا مثلك أموت الأصايب.